هذا يقول نمت قليلا في النهار من رمضان ولما استيقظت رأيت أثرا للمني فهل علي القضاء؟ لا، إنما هذا على من؟ على المجامع أو من استمنى، أما أنت فالاحتلام يجري عليك ويجري على غيرك وليس هو بإرادتك، فهو خارج عن الإرادة فتغتسل ولا شيء عليك.